حبيبي ما تخاف يا حبيبي ما تخاف سر غرامك ما ببوح بيه ما بقول للناس عليه سر غرامك ما ببوح بيه ما بقول للناس عليه يكفيني عشت فيه وعشت لي يكفيني عشت فيه وعشت لي وبرد دائما دائما دائما بشتهي يا حبيبي انت غالي والعود البين اغلى وكل ما تمر الليالي يا حبيبي تبقى احلى يا حبيبي غالي والعود البين أغلى وكل ما تمر الليالي يا حبيبي تبقى أحلى يا حبيبي انت طيب وانت يا كاه الطيب ذاته زي اهلنا الطيبين يا حبيبي كل ما بتنور حياتك وكل ما بتسكيك سنين يا حبيبي كل ما بتنور حياتك وكل ما بتسكيك سنين يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي انت غايتي انت عشي وفي امانك لي امان يا حبيبي يا حبيبي الأمان الكنت فاكتو الأمان الكنت فاكتو يا حبيبي من زمان يا حبيبي يا حبيبي شوف مواكب الفرحة عادت شوف مواكب الفرحة عادت الحنان ضم الحنان شوف مواكب الفرحة عادت شوف مواكب الفرحة عادت الحنان ضم الحنان والعيون بالفرحة تبكي والدموع ما زي زمان يا حبيبي